سورة المؤمن. ويدعون خاطب إذ لواهاء منهم بكاف كفى أو أنزل الهمز ثم لا وسكن لهم وضم بيظهر واكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا فأطلع ارفع غير حفص وقلب نو ونو من حميد أدخلوا نفر صلا على الوصل وضم كسره يتذكروا نكهف سما واحفظ مضافاتها العلا ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إله.